الله خير ودود ويا ودود الله خير ودود ويا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مهدي ويا معيد يا رب السماوات السبعي ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إصراج مطر دنينا ودجال كذاب سرق دنينا ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن اللهم انت الأول فليس قبلك شيئا وانت الآخر فليس بعدك شيئا وانت الظاهر فليس فوقك شيئا وانت الباطن فليس دونك شيئا دمر كل مخططات في صارج فطريق العيد وتشاد الملعون وجنوده من ملايين من الانس والجن نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحكيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن بسم الله اصبحنا واتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعز بالله الذي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله الذي نحن جبه وبأسمائه الحسنى كلها يمين من الابانسه ومن شر الشياطين الانس والجن ومن شر كل مال او مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع وضرع ومن شر ابن سملون وجنودها ومن شر كل دابة ربي اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ان ربي على صراط مستقيم ان ربي على صراط مستقيم تحدثنا بالله الذي لا اله الا هو اله واله كل شيء حصلنا كل نفس واحدة مقاتلة بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء حصلنا كل المسحورين والمبتدئين حصلناكم بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء حصلنا كل المقاتلين من الصقليين الذين يخترقون معاقل الابارسه الدجاجلة في سبيل الله الذي لا اله الا هو حصلناكم بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء وعرفنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في انتصار شمطريد العين وجنوده الملايين

سبحانك تعلم غيظنا وغضبنا الذي حضرته في قلوبنا بالتعداء كالملائكة. الملك لله الملك الله، الملك لله الملك الله، الملك لك الملك لك يا الله الملك القدوس، الملك لك يا الله الملك القدوس، المجد لك يا الله الواجد الواجد الواحد الأحد الحي القيوم، القوة جميعا لك يا الله القوي المثير الجبار، العزة جميعا لله لله العلي العظيم، العزة جميعا لك يا الله العزيز المتكبر المتعال، النصر من عندك يا الله الناصر القوي المتين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أعز بخلقه جميعا، الله أعز مما نفاه ونحذره. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس الله، الملك القدوس الله، الملك القدوس الله، الملك القدوس الله، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله، القابض الواسط الخافض الرافي الله، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الله، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله، الجليل الله، الجميل الله، الجميل الله، المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الله، الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الله، يا الله الودود، يا الله الودود، يا الله الودود، الودود الله، الودود الله، الودود الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل يا الله، المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المبتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله، المتعال الله، المتعال الله، المتعال الله، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني البعد المانع الضار النافع النور الله النور الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبر الله العليم الخبير البصير بمعامرتي بني صار شيما طريد العين ودجال العور كذاب سارق العيام وملاعينهم في سجن الانفس الموحده الانسيه المقاتله ان نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على الانفس التي حررتها وتحصيها الا انت يا عظيم اللهم اذن وامر بتحرير ما بقي من الانفس الموحده للنسيه يا عظيم العليم الخبير البصير بمعامرتي ابليس صار شيما طريد ملعون ودجال الكذاب السارق معين وملاعينهم في سجن الانفس الموحده للنسيه المقاتله اما نعمتك علينا الان وحرر ما بقي منها يا عظيم اما نعمتك علينا وحررها ما بقي منها يا عظيم اما نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم العليم الخبير الشهيد على الانفس المقاتله التي سجنها الملاعين للجبال والكهوف والسحاب والبحار والانهار والنجوم والكواكب والمجرات اما نعمتك علينا وحرر ما بقي منها يا عظيم يا الله العليم الخبير الشهيد على الانفس المقاتله التي سجنها الملاعين التي سجنها الملاعين في الجبال والكوخ والسحار والبحار والانهار والنجوم والكواكب والمجرات اما نعمتك علينا وحرر من بقي منها يا عظيم عليم كبير بصير بكل الاسرار الابليسية المثبتة في اجساد الموحدين الغبرونة بسجن انفسهم المقاتلة اذن وامر ملائكة الاستيصال واخراج هذه الاسحار الملعونة والجبلات يا عظيم عليم كبير بصير بكل الاسرار الابليسية المثبتة في اجساد الموحدين المقرونة في سجن انفسهم المقاتلة اذن وامر ملائكتك باستيصالها واخراجها الان يا عظيم عليم كبير بصير بالسحر الملعون الابليسي الزلالي الذي يحتويه جلاطين المثبت في قاع الجمجمات المخ المثبت في قاع الجمجمات المخ المثبت في قاع الجمجمة في المخ المثبت في قاع الجمجمة في المخ الذي يستهدفون به الأعصاب المثبتة للأطراف من اليدين والرجلين أذن وأمر ملائكة الاستئصال للحضور واستئصال وإخراج هذا السحر الملعون من المفلات يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير البصير الشهيد بالسحر الملعون الإبليسي الزلالي الذي يحتويه الجلاطين المثبت في قاع الجمجمة في المخ الذي يستهدفون به الأعصاب الممتدة للأطراف من اليدين والرجلين أذن وأمر ملائكة الاستئصال لهذا الحضور واستئصال وإخراج كما تستحي المنعون من المخرج أنا يا ضيام. اللهم أنت العليم الخبير البصير بالسحر المنعون الإبليسي المتفت من دخان الشوكي داخل العمود الفقري الذي يستهدفون به الأعصاب الممتدة للأطراف من اليدين والرجلين المطرون بسجن الأنفس المقاتلة الموحدة. أذن الآن وأمر ملائكة الاستيصال للحضور الآن والاستيصال وإخراج هذا السحر المنعود الإبليسي الآن يا الله العظيم. عليم خبير بصير بالسحر المنعود الإبليسي الزلالي المثبت في النخاع الشوكي الذي يستهدفون به الأعصاب المتدة للأطراف من اليدين والرجلين المقرون بسجن الأنفس المقاتلة الموحدة. أذن الآن وأمر ملائكة الاستئصال للحضور والاستئصال وإخراج هذا السحر الملعون الإبليسي الآن يا الله العظيم. اللهم أنت العليم الخبير بالقيود المثبتة في معصم اليدين الموصولة بالسلاسل والقيود المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل والمصنوعة من الألمنيوم التي يقيدون بها الأجسام المقرونة بسجن وتكليل الأنفس المقاتلة الموحدة. أذن الآن لجندك بتفكيري وتحطيم كل هذه القيود والسلاسل الإبليسية المنعونة الآن يا الله الملك القدوس العليم الخبير بالقيود المثبتة في معظم اليدين الموصولة بالسلاسل اغضحها واكشفها الآن لعبادك يا عظيم. القيود المثبتة في معظم اليدين الموصولة بالسلاسل اكشفها واغضحها الآن لعبادك يا عظيم. القيود المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل اكشفها واغضحها الآن لعبادك يا عظيم. القيود المثبتة في كاحل الرجلين الموصولة بالسلاسل المصنوعة من الألمنيوم التي يقيدون بها الأجسام المقرونة بالسجن وتكبير الأنفس المقاتلة الموحدة. أذن الآن لجندك بتكسير وتحطيم كل هذه القيود والسلاسل الإبليسية المنعونة الآن يا الله الملك القدوس. اللهم أنت العليم القدير بخدام هذا السحر الإبليسي الملعون المكثفين في قاع الجمجمة وداخل العمود الفقري. أذن الآن بإحضار النعوش النارية اسحبوا إليها الملاعين وخذوا بها إلى جحيم الآن يا الله الملك القدوس العليم القدير البصير بخدام هذا السحر الإبليسي الملعون المكثفين في قاع الجمجمة وداخل العمود الفقري اكشفهم واضمحهم لنا يا عظيم. وأذن لنا بإحضار النعوش النارية بإحضار النعوش النارية اصحبوا إليها الملاعين وخذهم بها لنا إلى جحيم يا الله الملك القدوس. العليم القدير البصير برصاد هذا السحر الملاعين على هيئة الأسود والنمور. أذن لنا يا عظيم بحضور النعوش الشارية اسحبوا يها وخذوا بها إلى جحيم. الآن يا الله الملك القدوس، الآن يا الله الملك القدوس، الآن يا الله الملك القدوس، العليم الخبير برصاد هذا السحر الملاعي على هيئة الأسود والنمور. أذن لنا يا عظيم بحضور النعوش النارية، بحضور النعوش النارية، بحضور النعوش النارية، يذهبوا إليها وخذوا بها إلى جحيم. لنا يا الله الملك القدوس العليم بكل سحر ملايين المكلفين من إبليس ملعون رجيم بالتسلط على الزورين بهذا السحر والقيود والسلاسل وسجيان المسيد المقابلة. أذن لها بسحرهم إلى نعوش نارية وخذهم فيها إلى جحيم. عليم الخبير البصير بكل سحر ملايين المكلفين من إبليس ملعون رجيم بالتسلط على الزهرين بهذا السحر والقيود والسلاسل وسجن المسيب المقاتلة. أذن لنا بسحرهم إلى نعوش نارية وخذهم بها إلى جحيم. عليم الخبير بكل مخازن هذه الأسرار الملعونة بإبليسية. أسأل عليهم الملائكة السواحين الطوافين في الكون والطير والطائرات لتسيري بما فيها هذه الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الشوم المدومة المتواصلة المتتالية المتكثفة المكثفة تنزل على القرنين الإبليسية التشريعية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطير والطائرات وطير أدابيل تقصف القرى والمدن التشريعية الملعونة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملائكة الطوافين السواحين في الجولة يجولون بخيولهم البيضاء المنيرة يملؤون السماء. ودخلوا في الحرب الشاهدة الشمولية المتمثلة على حزب الطاغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملائكة الطوافين السواحين في الكون يملؤون السماء والأرض. ودخلوا في الحرب الشاهدة الشمولية المتمثلة على حزب دجال ملعون وإبليس صار شيخا قريدا ليالا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جند الله من الجن المسلم والأنفس المقابلة الإنسية الموحدة يصولون ويجولون ويغزون مواقع ومقرات حزب الطاغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اصطفت الخيول البيضاء الناصعة ورجال الله يلتقطونها والسيوف تشتاق لضرب رقاب أعداء الله والسيوف تشتاق لضرب رقاب أعداء الله يستعدون للانطلاق للجهاد في سبيل الله الجبار والله في كل حين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انطلقوا يا جند الله الجبار من فوق سبع سماوات يبصرنا ما نحن فاعلينه في أمره في أعدائه الطواغيت المتكثرين الضالين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله. تحرروا كل الأنفس الموحدة من الثقلين والأنفس المقاتلة من سجونها أينما كانت في جبالها أو صحارها أو بحار أو أنهار أو كواكب أو مجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله. تحرروا كل الأنفس الموحدة من الثقلين والأنفس المقاتلة من سجونها أينما كانت في جبالها وصحارها وبحار وأنهار وكواكب ومجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة من الصفريان والأنفس المقاتلة من سجونها إنما كانت في الجبال وتحامي أو بحار أو قواكب أو مجرات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يحضر ملائكة الإنس يصال استئصالي وإخراجا ونسف السحر الإبليسي الزلالي المثبت في قاع الجمجمة بالتماذ وفي النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يحضر ملائكة الاستئصال الاستئصال والغراشة ونسف السحر الإبليسي الزلالي المثبت في قاع الجمجمة بالتماذ وفي النخاع الشوكي يستعصلونه ويخرجونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يستعصلونه الآن ويخرجونه الآن المثبت في الجمجمة بالدماغ والمثبت في النخاع الشوكي يخرجونه ويستعصلونه ويستنسي ويمسكونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الله يحضر ويحضر ملائكة الاستئصال الاستئصال وإخراجا ونسف السحر الإبليسي الزلالي المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يخرجون أولانا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يخرجونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يخرجونه ويمسكونه الآن بقدرة الله العلي العظيم في أمر الله وبإذن الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الاستئصال الاستئصال ويخرج ونسف السحر الإبليسي الزلالي المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يخرجوها المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يخرجوها المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ يستعصلونه ويخرجونه ويمسكونه الآن المثبت في النخاع الشوكي يخرجونه ويستعصلونه ويمسكونه الآن بقدرة عظيمة السحر الإبليسي الزلالي الملعون المثبت في النخاع الشوكي يحضر ملائكة الاستئصال استئصاله وإخراجه ونسفه بقدرة الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يستأصل ويخرج ويمسك السحر المثبت في قاع الجمجمة بالدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يستأصل ويخرج ويمسك السحر الملعون المثبت في الدماغ المثبت في الدماغ المثبت في قاع الجمجمة في المخ يسحب ويخرج الآن بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الاستئصال الاستئصال وإخراج ونصف السحر الإبليسي الزلالي المثبت في قاع الجمجمة في المخ يسحب ويخرج الآن بقدرة عظيمة المثبت في النخاع الشوكي يسحب الآن ويخرج بقدرة عظيمة المثبت في النخاع الشوكي يسحب ويتواصل ويخرج الآن ويمسك بقدرة عظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسحب ويتواصل ويخرج ويمسك السحر الإبليسي المثبت في قاع الجمجمة بالمخ يسحب ويخرج الآن ويمسك بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج ويمسك السحر الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية يستاصل ويضحك ويفرش ويضحك لا تعد الملعون الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية. بسم الله ملك القدوس والله بسم الله ملك القدوس والله بسم الله ملك القدوس والله يسحب ويتصل ويسحب ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الدماغ فالمثبت في قاع الجمجمة من مخ يسحب ويخرج لانه المثبت في قاع الجمجمة من مخ يسحب ويخرج لانه المثبت في قاع الجمجمة يخرج ويسحب وينسب لانه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الملك القدوس والله يسحب ويتصل ويخرج وينسب السحر الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية يسحب ويخرج لهذا وينسب بقدرة العظيم يسحب ويتصل وينسب لهذا بقدرة العظيم يسحب ويتصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في النخاع الشوكية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الملك القدوس بقدرة الملك القدوس والله يسحب الأذى ويخرج السحر لدلعه للمثبت في النخاع الشوكية لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الناجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتات في معصم اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتات في معصم اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة به الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد اليمنى يحطم ويكسر القيد المثبت في معصم اليد اليمنى لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى في معصم اليد اليمنى بأمر الله وبإذن الله وبقدرة الجبار يحطم ويكسر لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد المثبت في معصم اليد لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم ويحطم القيد الإبليسي المثبت في معصم اليد اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكسر ويحطم القيد الملعون المثبت في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى يكسر ويحطم القيد الملعون الإبليسي لأن بقدرة الجبار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تفك وتكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليد اليمنى وفي معصم اليد اليسرى وتكسر السلاسل السلاسلة الموصولة بين القيدين الآن بقدرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في كاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بهما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في كاحل الرجلين وفي كاحل الرجلين والسلاسل الموصولة بهما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد ولا أحد المناشد الواجد الله تكبر وتحطم القيود المثبتة القيد المثبت في جاحد الرجل اليسرى يحطم الآن القيد المثبت في جاحد الرجل اليمنى يحطم ويكسر الآن القيد الملعون الإبليسي المثبت في جاحد الرجل اليمنى يحطم ويكسر الآن القيد الملعون الإبليسي المثبت في جاحد الرجل اليسرى يكسر ويحطم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بقدرة الجبار بقدرة القادر المقتدر بأمر الله وبيده الله العلي العظيم وبلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله تكسر وتحطم القيود المثبتة في معتم اليدين وكاحل الرجلين والسلاسل المنصولة به الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الله يسحب خدام مناعينا من المخ والعمود الفقري لهذا إلى نعوش النار يسير يؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام مناعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش النار يؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام مناعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش النارية ويؤخذ بهذا إلى جحيم أنادي الله العظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا مالك الملك أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا ليت المستغيثين أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الوجود الله أنادي الوجود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله أبدل الآن وأمر الآن بتحرير ملاعينا خدام هذا السحر من المخ والعمود الفقري إلى نعوش ثانية الآن يؤخذ بها هذه النعوش إلى جحيم الله أنزل الآن يا عظيم وأمر بتحرير خدام ملاعينا من المخ والعمود الفقري إلى المخ والعمود الفقري يسحبون الآن إلى جحيم عن طريق النعوش الثانية من الخدام الملاعين ساكن المخ ساكن المخ ساكن المخ المثبتين في عمق الجمجمة يسحبون الآن إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى الجحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من عمق يسحب الملاعين الآن من المخ إلى نعوش النارية بقدرة الجار العظيم الجبار الله القدير الله القادر المقتدر الله بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم يسحب خدام ملاعينا من المخ والعمود الفقري إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام ملاعينا الآن من المخ يسحب خدام ملاعينا الآن من المخ يسحب لنا ملاعينا من المخ يسحب لنا ملاعينا من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعينا لا من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين لا من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين لا من المخ إلى نعوش النارية يسحب الملاعين من قاع الجمجمة من الخلق لا إلى نعوش الشمالية يسحب المناعين من قاع الجمجمة من الخلف إلى نور الشمالية بسم الله الملك القدوس الله يسحب الآن المناعين من قاع الجمجمة الموجودين في المخ يسحب الآن من قاع الجمجمة من الخلف إلى نور الشمالية بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يسحب خدام مناعينا من العمود الفقري إلى نعوش النارية يسحب المناعين الموجودين في النخاع الشوكي إلى نعوش النارية يسحب المناعين خدام دسان من العمود الفقري إلى نعوش النارية يسحب الملاعين من العمود الفقري إلى نعوش النارية يؤخذ بها لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم يسحب الرصاص الملاعين إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يسحب الرصاص الملاعين إلى نعوش النارية يؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يسحب الرصاص الملاعين إلى نعوش النارية بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الرصاص إلى جحيم يسحب الملاعين إلى جحيم عن طريق النعوش النارية عن طريق النعوش النارية يرسل الجبار الله لنا النعوش النارية إلى سحر في هذا السحر يسحبنا إلى جحيم بالقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يرسل الجبار الله النعوش النارية يرسل الجبار الله لنا النعوش النارية يأذن ويأمر الجبار لنا بإرسال النعوش النارية لعرش النارية يسحب إليها كل الخدام والملاعين من العمود الفقري ومن قاعد جمجمة ويسحب إليها هؤلاء الرصاد الملاعين والسحر الملاعين يسحبون لنا بقدرة الجبار إلى نعوش النارية يسحبون لنا بقدرة الجبار إلى نعوش النارية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون إذا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب هذا سوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا قرية منهم يخشون الناس بخشية الله هو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الحياة الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أوليا ولا نصيرا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا أسمائك الحسنى وبيدك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الأذى وأن تحضر الملائكة للاستئصال والاستئصال والفراش والسن ونصف السهل الإدريسي الزلالي المثبت في قاع الترجمة بالإمام وفي النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويستأصل ويخرج الدهر الملعون المثبت في قاع الجمجمة يصحب ويخرج الأذى بقدرة العظيم من قاع الجمجمة من الخلف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج السهر المنعون المثبت من نخاع الشوكي يسحب ويخرج الأذى بقدرة العظيم السهر المنعون المثبت في النخاع الشوكي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب السهر المنعون المثبت في النخاع الشوكي يصحب ويخرج الأذى بقدرة العظيم يصحب الأذى ويخرج ويستأصل السهر المنعون المثبت في النخاع الشوكي يصحب ويخرج الأذى بقدرة العظيم يصحب ويخرج الأذى بقدرة العظيم يصحب لنا ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويخرج لنا تحت الملعون المثبت في النخاع الشوكي لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكرر ونحطم القيود المثبتة في معصم يديه وكاهل الرجلين والسلاسل الموصول بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وكاهل الرجلين والسلاسل الموصولة به الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تكسر وتحطم القيود المثبتة في معصم اليدين وكاهل الرجلين والسلاسل الموصولة به الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدامه ورصاد هذا السهم الملعون إلى العرش الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب خدامه هذا السهم الملعون من المخ والعمود البقري إلى العرش الثانية يؤخذ بها لا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الرصاد الملاعين إلى دعوش نارية يوخذ ديانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الرصاد الملاعين إلى دعوش نارية يوخذ ديانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الدعوش النارية لكل سحرة ملاعين إبليس رجيمة فيسحب بها ويؤخذ بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في سبيل الجبار الله بقدرة وبأمر الله العلي العظيم غزوات متتالية على القرى الإبليسية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المكثفة المسومة المتتالية على قرى إبليسية تجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب المسومة المكثفة المتواصلة على قرى إبليسية تجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب على كل القرى الإبليسية المنعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخرج جند الله من الطير والطائرات جند الله من الطير والطائرات وملائكة العذاب والصافات والملائكة السواحين الطواسين في الكون يظهرون في كل حين المواقع والقرى الإدريسية التجارية أينما كانت اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود والسراج المنير واخر دعوانا ودعواهما ان الحمد لله رب العالمين. Yeah.